حرامات حرامات التعب فيهم عشت سنين اداريهم تالي من بعد عشرة نسان الله ليمطيهم حرامات التعب ضحيت وتعبت لهم جنت عالراس شايلهم يجرحون وجنت اضحك خاطر ما ازعلهم ضحيت وتعبت لهم جنت عالراس شايلهم يجرحون وجنت شفت الخير من عيدهم مثل ما هم الثاني كون الله ليسعدهم راحوا والله لا ردهم شفت الخير من عيدهم مثل ما هم الثاني كون الله ليسعدهم بعد ما يفيد ما أحكي من الإسوى علينا بجي يا هدس ما مصلحتي مدري العالم يشبيهم بعد ما يفيد ما أحكي من الإسوى علينا بجي يا هدس ما مصلحتي